بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعض الفصل 12 وإن شاء الله ندخل في الفصل 13. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 12 كنا وقفنا عند ظاهرة كومبتون. ظاهرة كومبتون تعالوا نعرفها ونشوف إيه النتائج اللي وصلنا خلالها من ظاهرة كومبتون. ظاهرة كومبتون نصها لما يقول لي في الامتحان عرف ظاهرة كومبتون، أقول له إذا سقط فوتون إكس أو جاما على إلكترون حر فإن الفوتون يتشتت ويقل تردده والإلكترون يتشتت وتزداد سرعته. يبقى ده تعريف ظاهرة كومبتون أو تأثير كومبتون. طيب رقم 2، لما يقول لي فسر تأثير كومبتون، هقول له لا يمكن تفسير ظاهرة كومبتون باستخدام النظرية الموجية، ولكن يفسر ما حدث أن هذا التصادم حدث مثل تصادم كرات البلياردو، أي أن هذا التصادم حقق قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة، أي أن هذا معناه أن للفوتون كمية تحرك، أي أن له كتلة وسرعة، أي أن للفوتون خصائص جسيمية. إذن تأثير كومبتون يؤكد أن للفوتونات خصائص جسيمية. طيب لو حب يألف مسألة على تأثير كومبتون هيبقى نص قانون الحل إيه؟ مجموع طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون قبل التصادم بيساوي طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون بعد التصادم، أو قانون بقاء كمية التحرك، يعني كمية تحرك الإلكترون زائد كمية تحرك الفوتون قبل التصادم بيساوي مجموع كميتي تحركهما بعد التصادم. طيب إيه إجمالي اللي حصل للفوتون في تأثير كومبتون؟ واحد، طاقته قلت، تردده قل، كتلته قلت، كمية تحركه قلت، ولكن سرعته ثابتة وطول الموجي هو اللي زاد. طيب يجي بعد كده كان في معادلة أينشتاين بتبدأ الجملة بأنه أينشتاين قام بدمج قانوني بقاء الكتلة وبقاء الطاقة. لو قال لي علل، هقول له لأنه اكتشف أنه عند انشطار النواة يتحول جزء من كتلتها إلى طاقة، وهو عبر عن ده من خلال المعادلة المشهورة بتاعته E بتساوي MC تربيع، ومن خلالها بيظهر أنه إذا تحول قدر يسير من الكتلة إلى طاقة فإنه يتحول إلى طاقة هائلة، لأنه E اللي هي الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، وبالتالي تبقى الطاقة هائلة جدا. E بتساوي MC تربيع، دي معادلة أينشتاين. طيب بعد معادلة أينشتاين لما يقول لي عرف الفوتون أو اذكر كل ما تعرفه عن الفوتون، الجزئية اللي جاية دي مهمة جدا. الفوتون هو كم صغير من الطاقة، طاقته بتساوي H نيو يعني بتتوقف على تردده، يتحرك دائما بسرعة الضوء C، له كتلة مصاحبة لحركته يمكن تعينها من العلاقة M بتساوي E على C تربيع، يعني بتساوي H نيو على C تربيع أو H على C لامدا، تكون هذه الكتلة مصاحبة لحركته فقط، أما كتلته السكونية فتساوي صفر، لأن الفوتون إذا اصطدم بجسيم فإن كتلته تتلاشى وتتحول إلى طاقة يمتصها الجسم الذي سقط عليه هذا الفوتون، يعني كتلته السكونية بتساوي صفر. للفوتون كمية تحرك بي ال بتساوي ام سي أو بتساوي اي على سي أو بتساوي اتش نيو على سي أو اتش على لمدا، والصورة الأخيرة بتيجي كتير قوي في الامتحان، كمية تحرك الفوتون بتساوي اتش على لمدا. طيب بعد كده بيقول لي الفوتون له طول موجي، استنتج معادلة الفوتون أو استنتج معادلة الطول الموجي المصاحب لحركة الفوتون. بقول له إن لامدا أساسا بتساوي السي على نيو، لامدا بتساوي السي على نيو بالضرب في اتش على اتش، فهيطلع الناتج اتش سي على اتش نيو، بننزل السي لمقام المقام فبيطلع اللامدا بتساوي اتش على اتش سي على اتش نيو على سي، يعني اتش على بي ال، لامدا بتساوي اتش على بي ال. معادلة الفوتون لامدا بتساوي اتش على بي ال ترجع أهميتها لأنها بتظهر الصفات المزدوجة للفوتون، هي بتربط بين الخواص الموجية والخصائص الجسيمية. طب في سؤال بيقول هل يمكن تعجيل الفوتون؟ هل يمكن تزويد سرعة الفوتون يعني؟ الإجابة لا، لأنه غير مشحون وليست له كتلة سكونية. بعد الجزئية دي بتيجي جزئية تانية من منطق التماثلات الكونية، بما أننا اكتشفنا أن للجسيمات خصائص موجية، فهل بما ان اكتشفنا ان الموجات خصائص جسيميه، فهل للجسيمات خصائص موجيه؟ للجسيمات خصائص موجيه. للجسيمات خصائص موجيه لان احنا لو جبنا مثلا شعاع من الالكترونات او من جسيمات الفا مثلا واسقطناه على سطح عاكس فهينعكس بنفس قوانين الانعكاس، لو وفرنا له ظروف وسطين عشان ينكسر بينكسر بنفس قوانين انكسار الموجات. بيحصل له تداخل، بيحصل له حيود. إذن للجسيمات المتحركة خصائص موجية مصاحبة لها، تنعكس وتنكسر وتتداخل وتحيد. وممكن إجراء تجربة يانج باستخدام شعاع إلكتروني وبيكون هدب، وأقدر أجيب الطول الموجي المصاحب لشعاع الإلكترونات. دي براولي اكتشف أنه للجسيمات المتحركة طول موجي مصاحب لحركتها لندا بتساوي H على BL، أي أن معادلة الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم مماثلة تماما لمعادلة الطول الموجي للفوتون. ولا عجب في هذا، فإن احنا اعتدنا على التماثلات الكونية زي التماثل بين قوانين الصوت وقوانين الضوء مثلا. يعني المعادلة المعبرة عن الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم لندا بتساوي H على BL أو H على MV. ونقف عند المعادلة دي شوية، لندا طول الموجي المصاحب لحركة الجسيم بيساوي H على MV أو H على BL. نقف عندها شوية. أول سؤال مشهور عليها، عل المشهور، يقل الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بزيادة سرعته. أروح حاطط المعادلة قدامي أقول له لأنه لندا بتساوي H على MV، وبالتالي كلما زادت الفي قلت اللندا. سؤال تاني مشهور جدا، إلكترون وبروتون يتحركان بنفس السرعة، فأيهم له طول موجي أكبر؟ فبحط المعادلة قدامي، لندا بتساوي H على MV. طب لما الاثنين يتحركوا بنفس السرعة يبقى صاحب الكتلة الأقل وهو الإلكترون هيبقى عنده طول موجي أكبر، لأن العلاقة هنا تبقى علاقة عكسية. وممكن للمقارنة بقول لندا إلكترون على لندا بروتون بيساوي MV إلكترون، MV بروتون على MV إلكترون. تاني، لندا إلكترون على لندا بروتون بيساوي العكس بقى، MV بروتون على MV إلكترون. طيب هل يمكن تعجيل الإلكترون؟ نعم، لأنه له شحنة وله كتلة سكونية. طب ادينا طريقة للتعجيل. والله الإلكترون سالب، لو اتحط في فرق جهد عالي قوي هيتحرك بسرعة كبيرة. تبعا لقانون بقاء الطاقة هتتحول الطاقة الكهربائية المسيطرة على الإلكترون إلى طاقة حركية من خلال معادلة بتقول إنه EV اللي هي شحنة الإلكترون، في V اللي هو فرق الجهد، بتتحول لطاقة حركية اللي هي نص MV تربيع، اللي هي نص كتلة الإلكترون في مربع سرعته. فكلما زاد فرق الجهد، يعني زادت شدة المجال اللي الإلكترون موجود فيها، هتزداد سرعته. إذن يمكن تعجيل الإلكترون. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنستفيد إيه من تعجيل الإلكترون؟ لو عجل الإلكترون يبقى الطول الموجي المصاحب لحركته هيقل. طب ده هيفيدني في إيه بقى؟ في الميكروسكوب الإلكتروني اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الميكروسكوب الإلكتروني كان علاج لمشكلة كبيرة بالنسبة للبشر، اللي هي في حاجة اسمها جماعة شرط الرؤية. شرط رؤية أي جسيم أن يكون الطول الموجي للأشعة الساقطة عليه أصغر من تفاصيل الجسم. طيب إحنا الأشعة اللي الإنسان بيشوف بيها اللي هي أشعة الضوء، الأشعة دي طولها الموجي ينحصر ما بين 400 و700 نانومتر. طب لو في جسم طوله أقصر من 400 نانومتر يبقى لن يرى باستخدام الأشعة الضوئية، زي الفيروسات. وميجي هنا علل المشهور، لا يمكن رؤية الفيروسات باستخدام، أو لا يمكن رؤية بعض الفيروسات باستخدام الميكروسكوب الضوئي. أقول له لأن طولها أقصر من الطول الموجي لأشعة الضوء المرئي، وبالتالي لا يتحقق شرط الرؤية. طب عشان نشوف الفيروسات دي بقى عملنا إيه؟ فكرنا في إن إحنا نستخدم أشعة يكون طولها الموجي أقصر من هذا الفيروس. طب الأشعة دي اللي هي مين بقى؟ أشعة إلكترونية. طب هل أنا أقدر أصغر طولها الموجي أوي كده؟ أحط معادلتين قدامي، معادلة بتقول EV بتساوي نص MV تربيع، ومعادلة تانية بتاعت دي براولي لامدا بتساوي H على MV. وبالتالي هنمشي خطوة خطوة، لما زود فرق الجهد على الإلكترونات السرعة هتزيد قوي، ما هو EV بتساوي نص MV تربيع. طب لما السرعة تزيد قوي يبقى لامدا بتساوي H على MV، لما السرعة هتزيد الطول الموجي هيقل ويصبح أقصر من طول الفيروس. وبالتالي هنعمل ميكروسكوب موازي للميكروسكوب الضوئي، ولكن نستبدل الضوء العادي بشعاع الكترونات. يعني بدل في الميكروسكوب الضوئي، انا لو تصورت المشهد، لو قدامي ميكروسكوب ضوئي بحط الشريحه بتاعتي ويبقى في مصباح كده بيسقط الضوء على الشريحه، والضوء بيعدي من هذه الشريحه وبعدين يمر على عدسه اسمها شيئيه ثم عدسه عينيه وانا بص من خلاله. طب انا عايز بقى مش نفعاني الاشعه دي خالص، فبروح اجيب ايه بقى؟ بجيب فتيله وبسخنها، يعني فيها انبعاث كهرباء حراري برضه اهوت، تخرج الالكترونات واسرعها قوي، بس ده طبعا كله بيبقى في حيز مفرغ من الهواء. الالكترونات دي تحمل بسرعه كبيره جدا، يعني طول موجي صغير، تسقط على الفيروس او الشيء المراد رؤيته، فتخترق جسمه بنسب متفاوته حسب كثافات جسم الفيروس، وبعدين تعدي، وبعدين انا اتحكم في مسار الاشعه ديت باستخدام عدسات كهربيه وعدسات مغناطيسيه، تكبر حزمة الأشعة ويتم إسقاطها على لوح فوتوغرافي فتتكون صورة لهذا الجسم. وإذا أردت رؤية تفاصيل أكثر دقة أو أصغر أزود فرق الجهد المستخدم. لما أزود فرق الجهد المستخدم هتزيد سرعة الإلكترونات وبالتالي يقل الطول الموجي المصاحب لها وبالتالي أستطيع رؤية تفاصيل أكثر دقة. لما يقول لي في الامتحان ما هي فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني أو اعتمدنا على إيه في الميكروسكوب الإلكتروني، هقول له اعتمدنا على الطبيعة الموجية المصاحبة للإلكترونات. طيب نيجي بعد كده الفصل الـ13، نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الـ13 اسمه الأطياف الذرية. أنا مش همشي بالترتيب بتاع الكتاب، هحاول أمشي بالترتيب كده يفهمنا حاجة حاجة. الأطياف الذرية، نقف عند كلمة طيف. يعني إيه الطيف؟ الطيف هو نواتج تحليل الضوء إلى مكوناته المرئية وغير المرئية. ماشي، طب وإحنا هنحلل الضوء ده باستخدام منشور. ماشي، بس هنكبر بقى المنشور شوية ونهيئه بحيث يبقى الموضوع مظبوط قوي. فنعمل حاجة اسمها المطياف. نيجي بقى قصاد المطياف كده بالراحة. المطياف يجي ازاي في الامتحان؟ اولا اسمه المطياف اسمه السبكتروغراف او السبكتروميتر. ماشي، وظيفته تحليل الضوء الى مكوناته المرئية وغير المرئية والحصول على طيف نقي وتقدير درجات حرارة النجوم. يتكون المطياف من 3 عناصر اساسية بالراحة بقى. اهم قطعة في المطياف هي المنشور. طب والمنشور ده عشان يحلل لازم يبقى مهيئ لوضع النهاية الصغرى للانحراف. طب وعشان يهيئ للوضع ده بسهولة محطوط على منضدة قابلة للدوران. يبقى منشور موضوع على منضدة قابلة للدوران ليسهل تهيئته دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طب الأشعة اللي هتسقط على المنشور عشان تتحلل أنا عايزها أشعة متوازية. طب عشان تبقى متوازية أفكرك بشغل إعدادية شوية، العدسة المحدبة. العدسة المحدبة لو في أشعة سقطت عليها متوازية وموازية لمحورها الأصلي تتجمع في نقطة اسمها البؤرة. طب لو الأشعة كانت جاية من البؤرة سقطت على العدسة هتخرج من العدسة متوازية، فده اللي احنا هنعمله. في حاجة اسمها المجمع. المجمع ده عبارة عن ايه؟ أنبوبة كده فيها فتحة مستطيلة يمكن التحكم في اتساعها بواسطة مسمار ألووز. الفتحة دي بيتم إدخال الضوء المراد تحليله منها. الفتحة دي موجودة في بؤرة عدسة محدبة، فتخرج الأشعة من البؤرة دي تسقط على العدسة تخرج من العدسة متوازية. يكون مين مستنيها بقى؟ المنشور المهيئ في وضع النهاية الصغرى انحراف. تخرج الأشعة من المنشور شكلها إيه بقى؟ بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية لأشعة الألوان الأخرى. تاني، تخرج الأشعة من المنشور بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية لأشعة الألوان الأخرى. بيكون مستنيها عدسة اسمها عدسة شيئية بتاعة التلسكوب اللي أنا هنظر من خلاله. طب العدسة الشيئية دي اسمع بقى، أي عدسة بيسقط عليها عدسة محدبة أشعة متوازية مش شرط أنها تكون موازية لمحور الأصل. لو كانت موازية لمحور الأصل تتجمع في بؤرة اسمها بؤرة أصلية. طب لو غير موازية لمحور الأصل تتجمع في بؤرة اسمها بؤرة ثانوية. طب العدسة الشيئية بتاعة التلسكوب جات لها عدة ألوان أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية للألوان الأخرى، فعشان كده شيئية التلسكوب هتجمع أشعة كل لون في بؤرة خاصة لأن أشعة كل لون جاية متوازية أساسا. طب البؤرة الخاصة دي هشوفها إزاي بقى؟ هشوفها أنا من خلال العدسة العينية. طب يجي سؤال في الامتحان عن الجزئية دي، تعالوا نفصصه كده. يتكون المطياف من 1 2 3، يبقى منشور مجمع تلسكوب. السؤال الثاني والأهم، اشرح كيف يمكنك الحصول على طيف نقي باستخدام المطياف. أولا هو يعني طيف نقي. طيف نقي يعني طيف ألوانه غير متداخلة، يعني ما تبقاش الألوان داخلة في بعضيها، كل لون محدد كده. طيب الخطوات، 1 يتم إضاءة الفتحة المستطيلة بمصدر الأشعة المراد تحليل طيفه فتخرج الأشعة من العدسة بتاعة المجمع متوازية. 2 فتسقط على المنشور المهيئ لوضع النهاية الصغرى انحراف. 3 فتخرج من المنشور بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية لأشعة الألوان الأخرى. تقوم شيئية التلسكوب بتجميع كل منها في بؤرة خاصة. 4 يمكن رؤيتها محددة بواسطة عينية التلسكوب. ده كان المطياف، رسمته في كتاب الوزارة في غاية الأهمية، وبصوا عليها كويس هتلاقي تفاصيل مهمة قوي في رسمة المطياف. بكرر تاني يا جماعة، رسمة المطياف في كتاب الوزارة رسمة مهمة جدا، راجع عليها كويس بص للتفاصيل اللي فيها بدقة. طيب بعد كده كان في بقى حاجة اسمها الطيف، أنواع الطيف، طيف مستمر أو متصل وطيف خطي. نمسك الطيف المستمر، ما هو شكل الطيف المستمر؟ الطيف المستمر هو طيف يحتوي على كل الأطوال الموجية في مدى معين دون فواصل. طيب أحصل عليه إزاي؟ من الأجسام الصلبة المتوهجة لدرجة البياض، الجسم الصلب المتوهج لدرجة البياض لما حلل الضوء بتاعه بيبقى كل الألوان موجودة، ولا يمكن استخدامه في التمييز بين عنصر وآخر، ما أقدرش أميز بيه طيف فلان عن طيف فلان. طيب ولكن الطيف الخطي بقى، الطيف الخطي طيف بيحتوي على بعض الأطوال الموجية بس. طب ده عشان أحصل عليه أولا شكله إيه؟ هو نوعين، طيف انبعاث خطي وطيف امتصاص خطي. طيف الانبعاث الخطي، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، طيف الانبعاث الخطي أجيب العنصر أوصله لدرجة إنه يبقى بخار بالحرارة فيبقى في صورة ذرات منفصلة، فلما تثار ذراته، خد بالك بقى من الكلام، مفيش ذرة فيها مستوى طاقة زي مستوى طاقة في ذرة تانية، بمعنى مستوى الطاقة التاني والتالت والرابع والخامس كلهم يعني بيختلفوا عن مستويات الطاقة في أي ذرة، يعني مثلا التاني في الحديد غير التاني في النحاس غير غير غير. طيب فالذرة لما تستثار إلى مستويات الإثارة بتاعتها وتيجي تسترخي بعد كده فهتطلع فوتونات خاصة بيها هي تختلف عن جميع الفوتونات في الذرات الأخرى. لو أنا حللت هذه الفوتونات هتديني خطوط محددة تظهر في صورة خلفية معتمة عليها بعض الخطوط الساطعة والتي يختلف لونها باختلاف موقعها من الطيف. يعني إيه الجملة دي؟ يظهر طيف الانبعاث الخطي في صورة خلفية معتمة مفيهاش ألوان ولكن فيها بعض الخطوط الساطعة. طب لونها إيه الخطوط دي بقى؟ يختلف لونها باختلاف موقعها من ألوان الطيف، يعني في البداية أحمر في النص أخضر مثلا في الآخر بنفسجي، يعني حسب الموقع اللي هي فيه ماشي، وتختلف من عنصر لآخر. فعشان كده ده اسمه طيف ذري، عشان بحصل عليه دايما في صورة إيه؟ ذرات منفصلة، يعني لا يمكن الحصول عليه إلا لما تكون المادة في صورة ذرات منفصلة، وكمان بميز بيه بين عنصر وآخر، يعني لكل عنصر طيف خطي مميز له ماشي. في طريقة أسهل لمعرفة نوع العنصر من خلال طيف اسمه طيف الامتصاص الخطي، عند درجة حرارة أقل من المطلوبة لطيف الانبعاث الخطي أقدر أحصل على طيف الامتصاص. طب ده شكله إيه؟ شكله خلفية ساطعة عليها بعض الخطوط المعتمة. طب بحصل عليه إزاي؟ أجيب العنصر بتاعي اللي أنا عايز أشتغل عليه وبخره برضه، ويتم إسقاط ضوء أبيض عليه، يتم إسقاط ضوء أبيض على هذا البخار، فلما يمر الضوء الأبيض على ذرات البخار ده، ذرات البخار بتمتص من الضوء الأبيض بعض الفوتونات الخاصة بها، وبالتالي عند تحليل الضوء الأبيض بعد مروره من هذا البخار مش هتبقى كل الألوان موجودة بقى، ما فيها ألوان امتصت، هتختفي بعض الألوان واللي هي كانت بتظهر في طيف الانبعاث لنفس العنصر دوت، فهيظهر في صورة خلفية ساطعة عليها بعض الخطوط المعتمة. وبالمناسبة لو جبنا طيف انبعاث وطيف امتصاص لنفس العنصر وكملناهم مع بعض يديني كل الألوان. طيب أشهر طيف امتصاص هو خطوط فراونهوفر، لما حللنا طيف الشمس بدقة لقينا طيف الشمس بعض الألوان مش موجودة فيه، دي بسبب إيه؟ ضوء الشمس لما عدى على الغازات والأبخرة الموجودة في الجو الخارجي للشمس، هذه الغازات امتصت بعض الأطوال الموجية الخاصة بها، فعند تحليل ضوء الشمس اختفت هذه الأطوال الموجية من ضوء الشمس. دي اسمها خطوط فراونهوفر، هي خطوط معتمة موجودة في نواتج تحليل ضوء الشمس، وهي عبارة عن أطياف امتصاص خطية للعناصر الموجودة في الجو الخارجي للشمس. طيب الموضوع اللي بعد كده، احنا كده اتكلمنا عن المطياف وعن الطيف، في موضوعين فاضلين، بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم، في موضوع اسمه موضوع أشعة إكس، وموضوع طيف ذرة الهيدروجين، نتكلم بالراحة بقى. طيف أو نتكلم على أشعة إكس، إيه هي أشعة إكس؟ أشعة إكس هي أشعة كهرومغناطيسية ماشي، غير مرئية ماشي، طولها الموجي صغير جدا، من 10 أس ناقص 8 ل 10 أس ناقص 13 متر، وتنحصر ما بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة جاما، سميت في البداية بالأشعة المجهولة لأنها ما كانتش معروفة، وبعدين التصق بها الاسم بقى الأشعة المجهولة، أشعة إكس أو أشعة سين أو الأشعة السينية. طيب تتميز بأربع خصائص، واحد لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات. يعني ايه تأيين الغازات؟ يعني ذرة الغاز كده لما يسقط عليها أشعة إكس، فوتون أشعة إكس ده طاقته كبيرة قوي، فيدي لذرة الغاز طاقة كبيرة، فمش يثيرها بس، لا ده بيأينها خالص. يبقى لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات علل لكبر طاقتها. اتنين، لها قدرة كبيرة على اختراق الأوساط، تقدر تخترق من الأوساط. ليه؟ لأن طولها الموجي صغير، أصغر من المسافات البينية بين أوساط كتير. عشان كده أشعة إكس لما تحط إيدك قدامها وتعدي أشعة إكس هتعدي من جسمك، هي بس مش هتعدي من العظم إنما هتعدي من اللحم عادي، لأن طولها الموجي قصير جدا. يبقى لها قدرة عالية على تأيين ذرات الغاز لكبر طاقتها. كمان لها قدرة على اختراق الأوساط لصغر طولها الموجي. تلاتة، تحيط في البلورات. البلورات يا جماعة يعني بلورات، يعني إيه بلورة؟ ترتيب هندسي منتظم لذرات الجوامد. ذرات الجوامد بتاخد ترتيب هندسي منتظم. طب وللتعرف عليه بنجيب أشعة إكس نسقطها على بلورة الجامد، فتعدي من المسافات البينية اللي بين الذرات، فيحصل لها حيود، وبعد ما تحيد بيحصل لها تداخل، وتتكون على حائل بعد كده هدب مضيئة ومعتمة. حسب شكلها بيختلف حسب الترتيب الهندسي للذرات، فمن خلال شكل الهدب بقدر أعرف ترتيب أو شكل الهندسي لترتيب البلورات دي أو ترتيب ذرات البلورات. يبقى لها قدرة على تأيين الغازات، لها قدرة على اختراق الأوساط، تحيط في البلورات، تؤثر على الألواح الفوتوغرافية. كل دي من خصائص أشعة إكس. طب كيف تحصل على أشعة إكس؟ الجهاز المستخدم للحصول على أشعة إكس اسمه أنبوبة كولج، وده طبعا بيجي في كتير في الامتحان، اذكر استخدام ليه أنبوبة كولج تستخدم للحصول على أشعة إكس. طب إزاي؟ باختصار أنبوبة كولج هي عندها فتيلة بتسخن الإلكترونات. طب الإلكترونات دي بتتحط في مجال عالي الطاقة، يعني فرق جهد عالي جدا، فالإلكترونات تخرج مندفعة تصطدم بحاجة اسمها الهدف، فلما تصطدم بالهدف تفقد جزء من طاقتها أو كل طاقتها في صورة إشعاع كهرومغناطيسي، هو ده أشعة إكس. طيب أما التفاصيل بقى، صل على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك التفاصيل تركز فيها، بس قبل التفاصيل عايز أفكرك بنظرية اسمها نظرية ماكس والهيرتز. بتقول إيه بقى النظرية دي؟ إذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فإنه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. لا بالراحة تاني، إذا تحرك جسيم مشحون يعني إلكترون بروتون بعجلة، يعني إيه بعجلة؟ يعني سرعته بيتغير مقدارها أو اتجاهها، فإنه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. يبقى هنحط الكلمة دي عشان نسند عليها، نظرية ماكسويل هيرتز بتقول إذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فإنه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. طيب في أشعة إكس إحنا عملنا إيه؟ انطلقت الإلكترونات من الفتيلة رايحة تخبط في الهدف، فلما قربت من إلكترونات ذرات الهدف حصل تنافر ما بين الإلكترونات اللي جاية وإلكترونات ذرات الهدف، فإيه اللي حصل بقى؟ تناقصت سرعة الإلكترونات القادمة من الفتيلة. حط خط تحت تناقصت السرعة دي، تناقصت السرعة يعني في عجلة اهو، إذن هتفقد طاقتها بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. الإشعاع ده بقى بيسموه إشعاع الفرملة أو إشعاع الكابح، ما هو الإلكترونات فرملت. طيب تفاصيل هذا الإشعاع، هل هو خطي ولا متصل؟ وعلل. هقول له إن الإلكترونات دي هتفقد طاقتها بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوتة، وبالتالي يكون هذا الإشعاع يحتوي على كل الأطوال الموجية الممكنة في مدى معين، فيكون هذا الإشعاع إشعاع متصل، وبيسموه برضو الإشعاع اللين أو الإشعاع الناعم. طيب يعني عايز تقول كل الأطوال الموجية في مدى معين؟ طب أقل طول موجي فيها يعني أكبر تردد يعني أعلى طاقة يختلف باختلاف ايه؟ لو زودت فرق الجهد هتزيد سرعة الالكترونات، تبع عند العلاقة في اي بتساوي نص ام في تربيع، فلو زادت سرعة الالكترون اللي هو جاي من الفتيلة ده لما يبتدي تتحول طاقته لفوتون هيبقى فوتون طاقته اعلى، يعني تردده اعلى، يعني طول الموجي اقل. يعني كلما زاد فرق الجهد بين الفتيلة والهدف في انبوبة كولج زادت سرعة الإلكترونات، وبالتالي زادت طاقة الفوتونات الصادرة، وبالتالي اقل الطول الموجي للاشعاع او الحد الادنى للطول الموجي اسمه لمضه مينيمم. طب لو زودت فرق الجهد كمان يعني زودت فرق الجهد قوي الالكترونات سرعتها هتزيد قوي قمت تعمل حادثه. ايه الحادثه دي بقى وايه تفاصيلها؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو زودت فرق الجهد قوي فالالكترونات اللي جايه من الفتيله دي سرعتها زادت قوي فتتمكن من اختراق المستويات الخارجيه لذرات الهدف، تعدي من المستوى الاول والثاني وتقوم خابطه ذره الهدف فين؟ في الكترون قريب من نواتها. يبقى الحادثه دي مين خبط مين؟ الالكترون اللي جاي من الفتيله خبط مين؟ الكترون من الالكترونات القريبه من نواه ذره الهدف. فيحصل له ايه بقى الالكترون ده؟ يكتسب طاقه عاليه. طب هيروح فين؟ يا اما يخرج بره الذره خالص يا اما ينتقل لمستوى خارجي. طيب يبقى ده المخبوط حصل له ايه؟ اكتسب طاقه كبيره فخرج خارج الذره او انتقل لمستوى خارجي. طب اهل المخبوط هيعملوا ايه؟ اللي هي الذره بقى بتاعت الهدف. تقوم بسرعه جايبه الكترون من مستوى خارجي تنزله مكان الالكترون اللي طار دوت فيظهر فرق الطاقه في صوره فوتون، وده طبعا بيبقى انبعاث خطي او فوتون خطي له طول موجي محدد، يعني اشعاع خطي له طول موجي لان ده خارج من ذره الهدف اهو، يعني ده اشعاع ذري اهو. طيب يبقى خد بالك لو احنا حللنا طيف اشعه اكس، يتكون طيف اشعه اكس من مركبتين، طيف متصل وطيف خطي. هقولهم تاني بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قول لي كل اللي تعرفه عن الطيف المتصل لاشعه اكس. الطيف المتصل لاشعه اكس هو طيف بينتج منين؟ من تناقص سرعه الكترونات الفتيله عندما اقتربت من الكترونات ذرات الهدف، ففقدت جزء من طاقتها في صوره اشعه كهرومغناطيسي تبع لنظريه ماكس والهيرتز. وبما ان طريقه فقدانها للطاقه تكون بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوتة، وبالتالي فإن هذا الطيف الصادر منها يحتوي على كل الأطوال الموجية في مدى معين فيكون طيف إيه؟ متصل. طب ويتوقف الطول الموجي الأدنى أو الحد الأدنى للطول الموجي للإشعاع المتصل على فرق الجهد بين الفتيلة والهدف، ماشي. أما الطيف الخطي لأشعة إكس، أولا يتوقف ظهوره على فرق الجهد. يعني إيه؟ يعني عند فروق الجهد المنخفضة لا يظهر الطيف الخطي. طب علل. لأن ظهوره يحتاج سرعة كبيرة للإلكترونات وبالتالي يحتاج إلى فرق جهد كبير بين الفتيلة والهدف، ماشي. طيب يعني عند فروق الجهد المنخفضة لا يظهر الطيف الخطي، ماشي. طب عند فروق الجهد العالية تكتسب الإلكترونات سرعة كبيرة فتتمكن من الوصول لإلكترون قريب من نواة ذرة الهدف فتكسبه طاقة كبيرة، فإما يخرج خارج الذرة وإما ينتقل إلى مستوى خارجي للذرة، فتقوم ذرة الهدف بنقل إلكترونات أو أحد الإلكترونات القريبة الإلكترونات من المستوى الخارجي إلى المستوى الداخلي فيخرج فرق الطاقة في صورة فوتون. طب استنى بقى، هذا الفوتون يحمل طاقة تساوي فرق الطاقة بين المستويين. طب هذا الفوتون يكون له طاقة وتردد وطول موجي يتوقف على نوع ذرة الهدف. إزاي؟ كل ما كان العدد الذري لذرة الهدف كبير، كل ما كان تاني العدد الذري لذرات الهدف كبير يحصل ايه بقى؟ يبقى مستويات الطاقة بتاعتها ليها طاقة عالية، فيبقى فرق الطاقة ده هيبقى كبير، يبقى تردد الفوتون الصادر كبير، يبقى طول الموجي قليل. يعني يقل الطول الموجي للأشعة الخطية لأشعة اكس او للطيف الخطي، يقل الطول الموجي بزيادة العدد الذري لذرات مادة الهدف. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مجموعة أسئلة على أشعة إكس برضو. واحد، التنجستين هدف شائع في أنبوبة كوليدج. أقول له لكبر درجة انصهاره، درجة انصهاره كبيرة بيتحمل درجات حرارة عالية دون أن ينصهر. طب ده مهم؟ لأنه جزء كبير من الطاقة ده حوالي أكثر من 95% من الطاقة الكهربائية المستنفذة في أشعة في أنبوبة كوليدج بتتحول لطاقة حرارية. فيعني الهدف ده بيسخن جدا فلازم يكون درجة انصهاره عالية. كمان في ساق نحاس فوق الهدف عليها ريش تبريد عشان تعمل على زيادة مساحة السطح المعرض للهواء وبالتالي تعمل على سرعة تبريد الهدف. كمان في أنبوبة كوليدج لما يسألني لزيادة قدرة أشعة إكس على النفاذ أعمل إيه؟ عايز زود قدرة أشعة إكس على النفاذ؟ يعني عايز أصغر طولها الموجي. طب وعشان اصغر طولها الموجي لازم اكبر التردد، وعشان اكبر التردد لازم اكبر الطاقه بتاعتها. طب وعشان اكبر الطاقه ارجع لقانون بقاء الطاقه اللي هو ايه بقى؟ لازم ازود فرق الجهد المستخدم، تمام، وازود العدد الذري لذرات الهدف، بزود الاثنين دول. اما ازود فرق الجهد هقلل الطول الموجي الادنى للاشعه المتصله، ولما ازود العدد الذري لذرات الهدف هقلل الطول الموجي للاشعه الخطيه. يبقى لزياده قدره اشعه اكس على النفاذ من الاوساط اقلل طولها الموجي، وده بزياده فرق الجهد وبزياده العدد الذري لذرات الهدف. ازاي تزود شده اشعه اكس؟ شده يعني عايز عدد الفوتونات يبقى كتير، وبالتالي عايز عدد الالكترونات يبقى كتير. فهنا هتعمل حاجتين، هتزود فرق الجهد عشان تزود طاقه الفوتونات، وتزود تيار الفتيله فيزود عدد الالكترونات المنبعثه في الثانيه. طيب احنا لسه مع اشعات اكس، في حاجه اسمها كفاءه انبوبه كوليدج. كفاءه انبوبه كوليدج، كفاءه انبوبه كوليدج هي كفاءه اي جهاز بتساوي الطاقه المرغوبه الصادره منه على الطاقة المستهلكة جواه. فكفاءة أنبوبة كوليدج إيه الطاقة اللي صادرة منها؟ طاقة أشعة إكس. طب إيه الطاقة اللي داخلة جوه الأنبوبة؟ طاقة كهربية. يعني عايز تقول كفاءة أنبوبة كوليدج بتساوي طاقة أشعة إكس على الطاقة الكهربية؟ آه. طب المفكوك بقى بالراحة، المفكوك بتاع الطاقة الكهربية بيبقى في أي تي، في أي تي. طب مفكوك طاقة أشعة إكس، خليك معايا واحدة واحدة. مش أشعة إكس دي فوتونات؟ آه. كل فوتون اتش نيو. طب هما ليهم عدد، يبقى يتحط مكانه ان، يبقى اتش نيو في ان. طب بس الان دي عشان اطلع الزمن بقى، عشان يبقى ممكن اشطب الزمن مع الزمن، في حاجه اسمها فاي ال. فاي ال اللي هو معدل سقوط الفوتونات او خروج الفوتونات. فاي ال بيساوي ان على تي، العدد على الزمن، مقص، يبقى الان بتساوي فاي ال تي. يبقى بالراحه كده طاقه اشعه اكس هيتحط مكانها اتش نيو ان، حيث ان دي عدد الفوتونات، هشيل الان واحط فاي ال في تي، يبقى طاقة اشعة اكس اتش نيو فاي ال تي على الطاقة الكهربية في اي تي، ويجوز شط بالتي مع التي. فيبقى كفاءة انبوبة كوليدج تبقى قدرة اشعة اكس على القدرة الكهربية، تبقى بتساوي اتش نيو فاي ال على الفي في الاي. طيب ده كانت اشعة اكس. هنرجع بقى خالص اللي هو تفسير بور لطيف ذرة الهيدروجين. طيف ذرة الهيدروجين ده شكله ايه؟ لما عملنا الهيدروجين في صورة ذرات منفصلة وسخناها وخدنا الطيف الصادر وحللناه بالمطياف، فوجدناه خمس مجموعات من الخطوط. مجموعة في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، يعني دي طولها الموجي قصير وطاقتها عالية، اسمها مجموعة ليمن. ومجموعة في منطقة الضوء المرئي طولها الموجي أكبر شوية وطاقتها أقل شوية، اسمها مجموعة بالمر. طب وثلاث مجموعات متتالية في مجموعة في منطقة الأشعة تحت الحمراء، يبقى أطوالهم الموجية بتتزايد، طاقتهم بتتناقص، اسمهم باشن براكت فوند. يبقى أنا عندي خمس مجموعات، يبقى يتكون طيف الهيدروجين من خمس متسلسلات من الخطوط أو خمس مجموعات من الخطوط تقسم حسب أطوالها الموجية. يبقى دي على أي أساس تم تقسيم طيف ذرة الهيدروجين؟ على أساس الإيه؟ الطول الموجي. مجموعات ليمان بالمر باشن براكت فوند. طيب فسر يا عم بور. بور قال ايه؟ قال لما يكون عندي عدد كبير من الذرات تمت اثارته، هيثار الى مستوى واحد ولا مستويات مختلفه؟ هيثار الى جميع المستويات الممكنه. طيب لما يثار الى جميع المستويات الممكنه، لما يجي يسترخي، في احتمالات، في احتمال ان تعود. ما هو انا مش عندي ذره واحده يا جماعه، انا عندي ملايين الذرات. ملايين الذرات دي لما تيجي تسترخي، في منها من يعود الى المستوى الاول. يعود منين؟ واحده ذره جايه من الثاني للاول، وذره جايه من الثالث للاول، ومن الرابع للاول، ومن الخامس للاول، ومن السادس للاول، ومن السابع للاول، ومن ما لا نهايه، يعني من خارج، يعني الكترون عاده من خارج الذره الى داخل الذره. ففي هنا احتمالات. طيب كنا نقدر نحسب طاقه كل مستوى، وبالتالي طاقه كل مستوى في الهيدروجين اي ان بتساوي سالب 13.8 على ان تربيع الكترون فولت. فاحنا نقدر نحسب طاقه كل مستوى، وبالتالي نقدر نحسب الطاقه الصادره على شكل فوتون من هذا الانتقال. فلما نحسب طاقه الفوتون نحسب تردده ونحسب طول الموجي، وبالتالي نقدر نحدد مكانه في الطيف. فبور قال ان عوده الالكترونات من جميع مستويات المستوى الاول بعد حسابها لقاها عباره عن فوتونات اطوالها الموجيه تقع في منطقه الاشعه فوق البنفسجيه. يبقى ده تفسير مجموعة لمن ناتجة من عودة الإلكترونات من جميع المستويات إلى المستوى الأول. طب وبالمر ناتجة من عودة الذرات من جميع المستويات إلى المستوى الثاني. باشن للثالث، براكت للرابع، فوند للخامس. ده كان تفسير بور لطيف ذرة الهيدروجين. في سؤال مشهور بيجي في الامتحان يقول لي لو كان أنا عندي أربع مستويات طاقة يتحرك الذرة ما بينهم، ففي كده كام احتمال للفوتون أو كام احتمال للانتقالات؟ لو أربع مستويات لو حسبتها هتلاقي العودة للأول ليها ثلاث احتمالات، من الثالث للرابع، من الثاني للرابع، من الأول للرابع، يبقى دي كده ثلاثة. طب والعودة للثاني؟ من الثالث للثاني ومن الرابع للثاني، يبقى احتمالين بس، والعودة للثالث هو احتمال واحد. لما تعدهم تلاقيهم ثلاثة واثنين وواحد، يطلعوا كام احتمال؟ ستة. يبقى عشان نربطها بسهولة ما نقعدش نرسم في الامتحان، لو أنا عندي أربع مستويات أعرف الاحتمالات إزاي، أجمع ثلاثة واثنين وواحد يطلعوا ستة. طب لو عندي خمس مستويات هجمع خمسة وأربعة وثلاثة واثنين وواحد، هجمع أربعة وثلاثة واثنين واحد يعني يطلع كام احتمال؟ عشر احتمالات. تاني لو عندي خمس مستويات هيبقى فيه كام احتمال؟ أربعة وثلاثة واثنين واحد يطلعوا عشر احتمالات، وهكذا. يعني لو ست مستويات هيطلعوا 15 انتقال ممكن. ده كان تفسير بور لطيف ذرة الهيدروجين. الليزر، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الليزر هو الفصل 14. الفصل 14 الليزر من أبسط وأجمل الفصول اللي عندنا. اسمه ايه الليزر او معنى كلمة الليزر؟ الليزر معناها تكبير او تضخيم الشدة الضوئية بواسطة الانبعاث الاشعاعي المستحس. ماشي، نقف عند الجملة دي. انواع الانبعاث، في انبعاث تلقائي وانبعاث مستحس. الانبعاث التلقائي يعني ايه؟ ذرة اثيرت خلصت زمن اثارتها لوحدها من غير اي مؤثر خارجي، تعود وتسترخي وتنتج فوتون. هذا الفوتون طاقته بتساوي ايه؟ E2 ناقص E1. طاقة الفوتون تساوي E2 ناقص E1. للأسف وقت حلقتنا خلص، هنبدأ المرة الجاية إن شاء الله من الفصل 14. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.